بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ الآن مناقشة على ما سبق. ما معنى متى نحتاج إلى التصحيح؟ متى نحتاج إلى التصحيح إبراهيم؟ إذا كان في المسألة انكسار. انكسار، ما معنى انكسار عبد العزيز؟ لا، وش معنى الانكسار؟ من يوضح؟ أحسنت. ألا ينقسم نصيب الورثة عليهم، السهام لا تنقسم على الرؤوس، ها؟ لا، اللي مسألة واحدة، يعني فريق ما ينقسم سهام عليهم، هذا يسمى الانكسار. طيب إذا صار في انكسار ماذا نحتاج؟ تصحيح. طيب ما التصحيح؟ ما معنى التصحيح اللي حنا فيه الآن؟ تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة إلى كسر. طيب إذا حصل انكسار، إذا حصل انكسار من سهام الورثة على رؤوسهم، فنقول عندنا حالان أن يكون انكسار على، عندنا نظران، لا قبل، حالان على فريق، والحال الثاني على فريقين فأكثر، فريقين فأكثر. طيب إذا كان الانكسار على فريق واحد فعندنا كم نظر؟ عندنا نظرين، بيكون توافق، ننظر بين السهام والرؤوس بكم؟ بنظرين، إما ما يكون في توافق، توافق أو تباين. أو تباين. طيب إذا كان في تباين ماذا نفعل؟ نأخذ الرأس كما هو، نثبت كامل الرؤوس ونضربها في أصل المسألة، وكذلك العدد في هذا العدد السهم. وإذا كان فيه توافق، إذا كان فيه توافق نأخذ وفق الرأس، وفق الرؤوس ونضربها في أصل المسألة، أصل المسألة أو عولها إذا عالت. تمام. طيب ثم عند القسمة ما ضربنا فيه أصل المسألة نضرب فيه سهام الورثة كاملة. جميل. طيب الآن نأخذ حالة ثانية، إذا كان الانقسام، عفوا، إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، إما فريقين أو ثلاثة أو أربعة ولا تزيد على هذا، ما في أكثر من أربعة فرق، فإن لنا نظران. النظر الأول بين السهام والرؤوس، بين السهام والرؤوس كما تقدم، بالموافقة أو المباينة. فإن باينت الرؤوس، باينت السهام الرؤوس، أثبتنا كامل الرؤوس، وإن وافقت السهام الرؤوس نأخذ وفق الرؤوس ونثبته. ثم بعد الإثباتات ننظر بين المثبتات من الرؤوس، ننظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع، وهي الموافقة والمباينة والمداخلة والموافقة والماثل. عند المباينة نضرب كامل الرؤوس في كامل الرؤوس، وعند المداخلة نأخذ الأعلى، وعند الموافقة نأخذ وفق أحدهما في كامل الآخر، وعند المماثلة نكتفي بواحد. طيب أنا أعطيكم عددين وقولوا بينهما مباينة مداخلة مماثلة مناسبة، مناسبة المداخلة. طيب محمد، ستة وستة مماثلة. طيب عندك أربعة وثمانية مداخلة. عبد المنعم، تسعة وسبعة. تسعة وسبعة مباينة. مباينة. طيب إبراهيم، ثلاثة وستة توافق، تكون منهما ثلث. ثلث خطأ، وصح إذا مداخلة، صحيح في موافقة لكن عندنا أهم مداخلة. طيب طيب نأخذ كم الحين؟ ناخذ الأربعة. ها ثلاثة ستة وش ناخذ؟ ناخذ اثنين. اثنين شنو مداخلة؟ ناخذ لا لا ستة. طيب ستة وستة وش ناخذ؟ ثلاثة ثلاثة. طيب فداح تسعة وستة يعني هل الستة تدخل في التسعة؟ موافقة. طيب وش الموافقة؟ بماذا يتوافقان؟ هل بالنصف؟ ستة لها نصف لكن تسعة نصف أربعة ونصف نصف تباين. بعز كان يقول لا موافقة بالثلث صح. نقول لكل منهما ثلث فنأخذ وفق أحدهما في كامل الآخر فنقول إما كم وفق الستة؟ اثنين ثلثها اثنين فنقول اثنين في تسعة. طيب العكس طيب اثنين في تسعة بكم؟ 18. لو لا أخذنا وفق التسعة كم وفق التسعة؟ كم ثلثها؟ ثلاثة. ثلاثة في ستة 18. واضح ولا لا؟ طيب أبو عبد الله السر 12 و10 موافقة في إيش؟ في النصف. ماذا نفعل الآن؟ نأخذ الأعلى 12 نصف 12 في. طيب انتبهوا عند الموافقة نأخذ وفق أحدهما في كامل الآخر وفق أحدهما في كامل الآخر. طيب 12 والعشر بينهما موافقة بالنصف فنقول نصف العشرة كم؟ خمسة في 12 بكم؟ 60. نعكسها نأخذ وفق 12 ستة في كامل عشرة 60. واضح؟ طيب مبارك 10 و15 موافقة بالخمس ماذا نفعل؟ يلا اضرب اما 2 في 15 او 3 في 10 والنتيجة واحدة صح. طيب عبد العزيز 30 40 موافقة في ايش؟ في العشر. أحسنت بالنصف خلص بالنصف ايش رايكم؟ طيب ما لها أقل؟ ما لها خمس. طيب انتبهوا إذا توافقت في أكثر من عدد نأخذ أقل عدد. النص صحيح صحيح لكن في أقل الخمس نقول في أقل العشر ما وقف العشر فنأخذ عشر أحده ما في كامل آخر. كم عشر الثلاثين؟ ثلاثة في أربعين بكم؟ 120. اعكس عشر الأربعين أربعة في كامل في كامل آخر 30 120. لو أخذنا نصف في نصف طبعا 20 في 30 600 راح عاد فوق خطأ هذا. ما فرقنا نأخذ خمسة شحن أقل شيء أيهما أصغر الخمسة العشر؟ شف إذا استوت البسوط فالأكبر هو الأقل فالخمس أكبر من العشر. واضح؟ نأخذ العشرة كم خمس العشرة؟ وعشرها واحد. إذن الخمس أكبر من العشر كل ما كبر البسط صار العهد أقل. اللهم اهدنا هديت نمشي. طيب نعود تقول إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فإننا ننظر أولا بين السهام والرؤوس بنظرين، ثم نثبت، وعند الإثبات ننظر بين المثبتات من الرؤوس بأربع أشياء: بين السهام والرؤوس بنظرين، موافقة ومباينة. فعند المباينة نثبت كامل الرؤوس، وعند الموافقة نثبت أفق الرؤوس. انتهينا على أن ننظر بين المثبتات بالنسبة الأربع، عند المماثلة نأخذ أحدهما، وعند المداخلة نأخذ الأعلى، وعند المباينة نضرب كامل أحدهما بكامل الآخر، وعند الموافقة نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر. فالنتيجة هو جزء السهم، هو جزء إيش؟ السهم، نضربه في أصل مسألة أو عولها، ومنه تصح الناتج. هذا هو اللي سمى منه تصح للتصحيح. ثم ما ضربنا فيه أصل المسألة أو عولها نضرب فيه السهام، ثم النتيجة نقسمها على الرؤوس بحيث نبين كم لكل واحد. واضح لنا؟ طيب نقرأ كلام الشيخ ثم نطبق على السبورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فإن كانت السهام منكسرة على الورثة أو على بعضهم فلا يخلو إما أن يكون الانكسار على فريق ما واحد. ما هذا؟ وقفنا هنا. لا وقفنا عند الشيخ الحالة الثانية صح؟ ايه وقفنا هنا الحالة الثانية. ايه هذا؟ لا هو يقرأ هنا. لا وقفنا عند الشيخ. ايه الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يكون الانكسار على فريقين فأثر فلنا نظران. النظر الأول بين كل فريق وسهامه، بين كل فريق وسهامه، فإن كان بينهما مباينة أثبتنا جميع الرؤوس، وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفقها. النظر الثاني بينما أثبتنا. طيب إذا النظر الأول بين السهام والرؤوس، والمثبت الآن ماذا نثبت؟ نقول الرؤوس، إما كامل الرؤوس أو وفق الرؤوس. السهام ما نثبتها، السهام فقط نتعامل معها لنشوف ماذا نثبت من الرؤوس. فإن كان في تباين أثبتنا الرؤوس كاملة، كان في توافق أثبتنا وفق الرؤوس. طيب النظر الثاني بين المثبتات. النظر الثاني بينما أثبتنا من الرؤوس، فإما أن يكون بينهما مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو مباينة، وتسمى هذه النسب الأربع. نسب وتسمى هذه النسب الأربع. فالمماثلة الشيخ شيخنا رحمه الله يعرف الآن النسب الأربع هذه. المماثلة حطوا عليها دائرة عشان تعرف تعريفها. المماثلة، فالمماثلة تساوي العددين. تساوي إيه؟ هذا يعني أن يتساوى العددان. فالمماثلة تساوي العددين كثلاثة وثلاثة. طيب مثال آخر. أربعة أربعة، ثمانية ثمانية، عشرة عشرة. يلا والمداخلة في هذه الحالة وش نأخذ؟ واحدة منهما. يلا والمداخلة أن يكون أحد العددين منقسما على الآخر بلا كسر كثلاثة وستة. وإن شئت فقل أن يكون أصغر العددين جزءا غير مكرر لأكبرهما، فإن الثلاثة نصف الستة، والنصف جزء غير مكرر بخلاف الأربعة مع الستة، فإنها جزء مكرر إذ هي ثلثان. طيب إذا عندنا مداخلة مثل ثلاثة وستة. مثال آخر، خمسة وعشرة. يلا ضمكم أمثلة. اثنين أربعة، ستة واثناش، أربعة ثمانية، خمسة وعشرة، اثنين وأربعة. قالوها أربعة. ارق فوق عشر عشرة هو خمسة عشر. خطأ. هل العشرة تدخل في خمسة عشر؟ أربعة عشر. لا عشرة هو أرق فوق عشرين. طيب عشر وثلاثين تصح؟ تصح. عشر أربعين تصح. يلا عشرين و عشرين وأربعين أربعين زد عشرين و عشرين وستين ستين عشرين و وثمانين صح. يلا أربعة عشر و صح. وعبد الله سر واحد عشرين و اثنين واربعين خمسين و مئة صح. مازن ألف و ألفين زد زد حمزة. إذن يدخل فيه كاملا يعني يصير مضاعفات. جميل. الموافقة. والموافقة أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء ولا ينقسم أحدهما على الآخر إلا بكسر كأربعة وستة، فقد اتفقا في جزء وهو النصف، ولا تنقسم الستة على الأربعة إلا بكسر. وإن شئت فقل أن ينقسم العددان على آخر غير الواحد. هذا أحسن، حط ذي بين قوسين، أن ينقسم العددان على آخر غير الواحد، يعني كل منهما ينقسم على اثنين على ثلاثة على أربعة على خمسة على ستة. هذا الموافقة. في هذه الحال اقرأها. ولا ينقسم أحدهما على الآخر، فإن كل من الأربعة والستة ينقسم على اثنين، ولا تنقسم الستة على الأربعة إلا بكسر. طيب في هذه الحال ماذا نفعل؟ نأخذ وفق أحدهما في كامل الآخر. طيب أنا أبغى منكم أمثلة. مبارك عشرة و 12، وش الموافقة بينها؟ النصف صح، لكل من العشرة نصف، 12 والعشرة نصف. طيب تسعة هو 12، ما الموافقة بينها؟ الثلث صح. طيب 14 و 14 طيب وش الموافقة بينها؟ 14 42، وش الموافقة بينها؟ الثلث. كم ثلث 14؟ ما راسل ما في موافقة. إذا لا موافقة في الثلث. لا ما أقول عندنا هنا ما في ثلث. خلك في 42 بين 14 هذا في موافقة. في موافقة في النصف صح. كم نصف 14 وكم نصف 21؟ أعطكي 21. فنأخذ السبعة في 42 أو 21 في 14. إبراهيم ستة هو ستة وثمانية. ثمانية موافقة في إيش؟ في النصف. طيب ستة وتسعة في موافقة بيش؟ الثلث صح. طيب ستة وعشرة في موافقة؟ طبعا في موافقة. وش النصف صح. زين حفظ المنعم. طيب اللهم اهدنا هديت. سبعة هو 7 و14 موافقة في نصف في ال صح. في موافقة لك في ايش؟ ثلث. ثلث يعني هل 7 و14 ينقسم على ثلاثة؟ هذا المعنى الموافقة. الجواب لا. ما العدد الذي ينقسمان عليه؟ 21. 7 تقسيم 21 يعني عندك 7 ريالات و21 رجال تنقسم لها ها في السبع، لكل منه سبع، فسبعة تنقسم على سبعة و14 تنقسم على سبعة. هذا معنى القسم. واضح؟ يلا نعطيك عشرة هو عشرة وثمانية. ثمانية في إيش الموافقة؟ النصف. في النصف صح. طيب طه مهنة ديت 11 واحد وعشرين موافقة في إيش؟ من يعرف 11 و 11 ابغى توافق توافق عاود توافق معها 21 مثل ما قال 21 ما شاء الله عليك 22 طيب توافق في ايش اي جزء 11 لكل منهما 11 جزء واضح طيب اللهم اهدنا هديت 19 صح 38 لكل منهما 19 جزءا نقول 19 تنقسم على 19 38 تنقسم على 19 صحيح أبو عبد الله 1000 2000 ما في غير عدد ده طيب أعطيك أنا أقول صح ولا خطأ 1000 و1002 هل بينها موافقة ايش رايك 1000 و1002 ثلاثة النصف نعم لكل منهما نصف ينقسمان على 2 طيب عندك 55 و45 بينها موافقة خمس وخمسين وخمس واربعين ها على واحد ما في موافقة كل الأعداد على واحد قل في موافقة ولا ما في موافقة ما في وش تقول رسائكم فيه وش هي خمس كلاهما ينقسم على خمسة كلاهما ينقسم على خمسة نعم شاير 56 و58 من موافق ولا لا ما في زرن وباين مبارك 58 58 فيه ها فيش في النصف موافق في النصف نعم ها مضبوط طيب خلنا شوف انتم مضبوطين ضبطت ولا بعد في الموافق 5 و1555 قولوا ايه ولا لا بسرعة ها نعم الخمس موافقة بالخمس مدام الألحاد 5 اذا الخمس أو خاصة لكن هنا 5 واضح ولا لا هي موافقة ها طيب نقلل خلنا في العشرة هو 2 و8 هي موافقة كلكم بسرعة في النصف قولوا في النصف لا تقول نعم لا تقول نعم قولوا إيه في النصف ومن الآن بعطيكم توافق قولوا ثلث نصف ثمن طب 16 4 نصف أقل هي الربع 16 ربع و 14 4 فيها ربع طيب 5 و9 ما في موافقة أنا قلت بعطيكم موافقة طيب 6 و6 و9 الثلث 6 و10 النصف 5 و10 خطأ خمس 3 و12 خطأ ثلث 3 لها ربع ما لها ربع طيب ثمانية ستة النصف، ثمانية واثنى عشر أحسنت الربع. طيب ثمانية عشرة النصف. طيب عند الموافقة ماذا نفعل؟ نأخذ وفق أحدهما في كامل الآخر. طيب المباينة كل عددين ما لا ينقسمان على آخر إلا الواحد. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: والمباينة ألا يتفق العددان في جزء من الأجزاء كثلاثة وأربعة، فإن الثلاثة لها ثلث وليس لها ربع، والأربعة بالعكس. وإن شئت فقل هي ألا ينقسم أحد العددين على الآخر إلا بكسر، ولا ينقسما على عدد ثالث إلا بكسر، فإن الثلاثة لا تنقسم على اثنين، والأربعة لا تنقسم على ثلاثة إلا بكسر. فإن كان بين المثبت، إذن المباينة أن لا ينقسم العددان على آخر إلا الواحد. يلا فإن كان الآن عند العمل اكتبوا ما العمل في هذه الأحوال، ما العمل في هذه الأحوال، ما العمل في هذه الأحوال، أي أحوال نقول اللي هو مداخلة مماثلة مداخلة موافقة مباينة. واحد، فإن كان بين المثبت من الرؤوس مماثلة فاكتفي بأحدهما. اثنين، وإن كان بين ذلك مداخلة فاكتفي بأكبرهما. ثلاثة، وإن كان بين ذلك موافقة فاضرب وفق أحدهما بالآخر وأثبت الحاصل. أربعة، وإن كان بين ذلك مباينة فاضرب أحدهما بالآخر وأثبت الحاصل. طيب ضربنا المثبتات شو نسوي؟ ويسمى المثبت من أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين وحاصل الضرب في المتوافقين والمتباينين يسمى جزء السهم. هذا جزء السهم اللي نطلعه فوق ونضرب في أصل المسألة وعودها. طيب جزء السهم نقول جزء سهم المسألة، يعني جزء سهم المسألة أي أنه واحد من أصل المسألة، واحد صحيح من يعني حاصل الضرب. نعم. فاضربه في أصل المسألة أو عولها، فإن كانت عائلة فما بلغ منه تصح، أي تصح الفريضة، فإنه تصح أي تصح الفريضة. وعند القسم يضرب سهم كل وارث من المسألة في جزء السهم، يعني ما ضربنا في أصل المسألة أو عولها نضرب فيه السهام، ثم نقسم النتيجة على الرؤوس لنحصل نصيب كل وارث. طيب مثال المثلة: أن يهلك هالك عن أربع زوجات وأربعة أبناء. بس رح مثال المداخلة، ومثال المداخلة أن يهلك هالك عن أختين لأم وثمانية أعمام. بس موافقة، مثال الموافقة: أن يهلك هالك عن أربع زوجات وستة أبناء. بس مثال المباينة: أن يهلك هالك عن زوجتين وثلاث جدات وخمس أخوات لغير أم. طيب خلاص نكتفي هنا، وبقى بتحضرون المسألة هذه، حاول تحلها بنفسك قبل تنظر في كلام شيخنا رحمه الله، ثم اضرب كلام الشيخ طبعا بالمربع الشباك زين، وغدا ان شاء الله تعالى نشوف. الله تعالى اعلم.